ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب العفو والعافية لنا أجمعين. يا ربنا عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. نعوذ بك يا ربنا ممن ضرنا بسحره وحسده وحقده وغله وخيانته وخديعته وعقده وجنده. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر. حسبنا الله على الساحر والساحرة حسبنا الله على من تفكر فينا ظلما وعلى من قدر علينا بنفسه الخبيثة وعلى من قدر علينا بسحره العظيم وعلى من قدر علينا بعقده وجوده. إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر. أنت مولانا ولا مولى للساحرة وأنت ناصرنا ولا ناصر للساحرة ولا الحسد. أنت تنصرنا ولا ناصر لهم أنت تنصرنا ولا ناصر لهم أنت حسبنا يا مولانا تنجينا من ضرهم ومن ظلمهم وغلبتهم علينا. إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر. حسبنا أنت يا ربنا على من فكر فينا ساحرا حاسدا حاقدا غدر بنا سحرنا ضرنا وظلمنا. أنت حسبنا عليه فكر وقدر فكر وقدر ساهرا وساهرة حاسدا وحاسدة غادرا وغادرة خائنا وخائنة غاضبا وغاضبة غاصبا وغاصبة أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا عليه وكفى إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر حسبنا أنت يا ربنا عليه حسبنا أنت يا ربنا عليه حسبنا أنت يا ربنا عليه ضرنا بذكره ضرنا بحياله ضرنا بظلمه ضرنا بحسده وبنفسه المجرمة ضرنا بعينيه وبجنده وعقده إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل ثم قتل كيف قدر أنت حسبنا عليه فكر فينا بضر عظيم ضرنا وما نفعنا سحر وحسد حسد وحقد وغدر وغدر وخان وخدع وغدر وأمرض الجسد وأهزل الجسد أنت حسبنا عليه دس الأسحار هنا وهناك دسه ذكرا وأنثى دسه غرزها غرسها رشها ونذرها وذرها وأكلها وشربها إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر أنت حسبنا عليه يا ربنا أنت حسبنا عليها يا ربنا أنت حسبنا على الساهر ذكرا وأنثى أنت حسبنا على الساهر إنسا وجنا أنت حسبنا عليه يا ربنا أنت حسبنا عليها يا ربنا أنت حسبنا على الإنس والجان ممن يضر ممن يسحر بالليل وبالنهار إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر إنه فكر وقدر حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله عليه أنت حسبنا يا ربنا عليه اللهم يا ربنا اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا حسده اطر يا ربنا حسدها اطر يا ربنا حقده اطر يا ربنا حقدها اطر يا ربنا غدره اطر يا ربنا غدرها اطر يا ربنا ضره اطر يا ربنا ضرها الله أكبر اطر يا ربنا حسده اطر يا ربنا حسدها اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحرها إنه فكر وقدر أنت حسبنا يا ربنا على من فكر في أذيتنا واحتال وخدع يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم أنت حسبنا عليه يا ربنا فكر فأنت حسبنا عليها يا ربنا فكرت بخديعة بظلم عظيم بظلم عظيم بسحر عظيم يقتل بسحر عظيم يمرض بسحر بسحر بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اللهم يا ربنا أليس من فكر فينا مرا وغلبة علينا سحر وحسد سحر وحسد سحر وحسد فكر وقدر أليس به يا ربنا قدر علينا بسحره قدر علينا بضره قدر علينا بظلمه اللهم أنت حسبنا عليه يا ربنا من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن الأصدقاء ومن المعارف وممن كانوا يؤتمن عليهم أنت حسبنا عليهم يا ربنا مكارين خداعين أنت حسبنا عليهم يا ربنا خائنين خائنين إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر أنت حسبنا عليه يا ربنا اللهم أنت حسبنا عليه يا ربنا أنت حسبنا عليها يا ربنا اللهم أنت حسبنا يا ربنا عليه وعليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احتالا احتالا بسحر عظيم خانا خدعا اللهم عليك بهما يا ربنا بالساحر والساحرة بالحاسد والحاسدة تفكرا في ضر عظيم فقدر علينا بضرهما وجندهما اللهم أنت حسبنا يا ربنا حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر وجاءوا بسحر عظيم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ويمكرون ويمكرون إنهم يكيدون إنهم يكيدون كيدا ويمكرون ويمكرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر أنت حسبنا عليه يا ربنا أنت حسبنا عليه يا ربنا مرنا بذكره مرنا بقدرته علينا مرنا بجنده مرنا بورقة مرنا بسلك مرنا بسبحة مرنا بسلسلة مرنا بمسمار مرنا بجلد مرنا بتراب فيه سحر مرنا بحصى فيها سحر مرنا بورقة مرنا بكتاب مرنا بمسمار مرنا بسلسلة أنت حسبنا عليه يا ربنا مرنا بدمية بدمية بدمية فيها الأسحار وسلسلة وسلسلة وسلسلة ومسمار إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. يا ربنا يا ربنا رد السحر على الساحر رد السحر على الساحر رد السحر على الساحرة رد السحر على الساحر رد السحر على الساحرة. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالعائنين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالعائنين عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بساحر عليك يا ربنا بساحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالظلمة عليك يا ربنا بالطغاة عليك يا ربنا بالبغاة عليك يا ربنا بالمؤذين عليك يا ربنا بالمؤذين عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالمؤذين عليك يا ربنا بالفجرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالفجرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالفجرة عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالفسادة عليك يا ربنا بالظالمين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك يا ربنا بالحسدة عليك يا ربنا بالسحرة عليك بهم يا ربنا ذكورا وإناثا ساحرا وساحرة حاسدا وحاسدة عليك بهم يا ربنا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء ومن المعارف ومن المعارف ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن الخادمات ومن الخادمات ومن العمال ومن السائقين ومن السائقين ومن العمال ومن الخادمات ومن الأقارب ومن الجيران. اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد انه فكر وقدر انه فكر وقدر انه فكر وقدر انه فكر وقدر انه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فطر يا ربنا فطر يا ربنا فطر يا ربنا ما جر إليه فكره ما جر إليه فكره فطر يا ربنا ما جر إليه فكره فكره فكره الخسيس الدنيء فطر يا ربنا ما جره إليه فكره ما جره إليه فكره من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من دسته من سحر عظيم من دسته من سحر عظيم من غرزه غرزه وغرزته من سحر عظيم من دفنه ودفنته رشه ورشته. يا ربنا يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على إعاقة على إعاقة وعلى فرح وعلى ألم وعلى وجع وعلى قهر وعلى قهر وعلى قهر وغلبة وعلى قهر وغلبة وعلى قهر وغلبة وعلى قهر وغلبة وعلى ضر وضيم وعلى ضر وضيم وعلى شر مستطير وعلى شر مستطير وعلى شر مستطير. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر وبطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله وجاءوا بسحر عظيم إنه فكر وقدر أليس يا ربنا بمن جره فكره لأذيتنا على الأذية وعلى الخزية وعلى بلية وعلى سحر عظيم وعلى نفسه الخبيثة أرسلها وبعينيه نظر وبنفسه أرسل وبنفسه الخبيثة أرسل يا ربنا أبطلها كلها أسحارا وأحسادا وعيونا وعقادا أليس بمن جره ذكره إلى عقد سحرية أليس به يا ربنا حسدت فسحرت أليس يا ربنا بالساحرة والحاقد أليس يا ربنا بالغادر والغادرة أليس يا ربنا بالغادر والغادرة أليس يا ربنا بالخائن والخائنة أليس يا ربنا بالخائن والخائنة أليس يا ربنا بالمخادع والمخادعة أليس يا ربنا بالخادع والخادعة أليس يا ربنا بالظالمين إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر يا ربنا ساحرا وساحرة اللهم اغفر يا ربنا من جره فكره إلى أذية وخزية وبلية وإلى سحر عظيم وإلى سحر مستمر مهلك يهلك الجسد ويكاد أن ينزع الروح وعلى الأحاسيس والمشاعر وعلى الطلاق والشقاق والتفريق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى إعاقة وصرع وعلى ذهاب العقل وذهاب الرشد الله أكبر ويمكرون ويمكر الله والله خير المال. يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكاهرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ساهرا ملعونا ساهرة ملعونا عليك بهما يا ربنا عليك بالحاسدين يا ربنا عليك بالحاسدين يا ربنا لما آتيت يا ربنا ولما آتيت يا ربنا حسد الوالد والولد حسد الأم وأولادها حسد الوالد والولد حسد الأم وأولادها حسد الأم وأولادها حسد الأم وأولادها حسد الوالد والولد يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر عليك يا ربنا بالساحر فكر في أذياه عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا فكر في أذياه فكر في أذياه عليك به يا ربنا فكر باحتيال فكر باحتيال وأذياه عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى عليك به يا ربنا وبالساحرة وبالساحرة إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر عليك بالساحر يا ربنا عليك بمن فكر عليك بمن فكر بأذية وخزية وبلية وبعقد سحرية وبعقد سحرية إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ساهرة حاسدة ساهرة حاقدة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالحسدة عليك بالحسد يا بالحسدة يا ربنا عليك بالسحرة يا ربنا عليك يا ربنا بجنودهم عليك يا ربنا بأتباعهم عليك يا ربنا بمن ينصرهم عليك يا ربنا بمن ينصرهم عليك يا ربنا بمن ينصرهم عليك يا ربنا بمن ينصرهم الله أكبر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر إنه فكر إنه فكر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل ثم قتل ثم قتل كيف قدر ثم قتل ثم قتل قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله اقتل يا ربنا الظالمين اقتل يا ربنا الظالمين اقتل يا ربنا الساحرين اقتل يا ربنا الحاسدين اقتل يا ربنا من سخر الجسد اقتل يا ربنا من سبب إعاقة اقتل يا ربنا من ضيق الصدر اقتل يا ربنا من خوف وأرعب اقتل يا ربنا من ضيق الصدر من ضيق الصدر وسبب العصبية وسبب العصبية وسبب العصبية اقتل يا ربنا من ضيق الصدر من ضيق الصدر من ضيق الصدر من ضيق الصدر اقتل يا ربنا من ضيق الصدر من ضيق الصدر من ضيق الصدر وسبب العصبية وسبب النرفزة وسبب الغضب الغضب الغضب الغضب والوحشية والوحشية والانفعال والانفعال والانفعال والانفعال والانفعال يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا من سكر البطن البطن الباطل الباطل الباطل الباطل الباطل الباطل اقتل يا ربنا من كان على التفريق من كان على الطلاق من كان على الطلاق اقتل يا ربنا من كان على الطلاق من كان على الطلاق من كان على الطلاق والشقاق والشقاق وكان على عدم الوفاق. اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا اقتل يا ربنا من كان على المرض من كان يمرض يمرض يمرض يمرض يمرض من كان يمرض يمرض من كان يمرض اقتل يا ربنا من كان على السكري والضغط من كان على السكري والضغط اقتل يا ربنا من كان على السكري والضغط اقتل يا ربنا من كان على السكري والضغط اقتل يا ربنا من كان على السكري والضغط اقتل يا ربنا من كان على السكري والضغط اقتل يا ربنا من كان على السكري والضغط اقتل يا ربنا من كان على السكري والضغط والجلطة والجلطة والجلطة والهم والغم والكرب والكرب والضر والضر والشر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ضر وما نفع عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ضر وما نفع ضر وما نفع ضر وما نفع ضر وما نفع عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ضر وما نفع ضر وما نفع ضر وما نفع ضر وما نفع عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ضر وما نفع عليك به يا ربنا على ضر شديد. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. يا ربنا اللهم عليك بالظالمين عليك يا ربنا بالساحرين عليك يا ربنا بالساخرين عليك يا ربنا عليك بالغاصب عليك يا ربنا بالغاصب عليك يا ربنا بالغاصب عليك يا ربنا بالغاصب عليك بالغاصب غاصب غاصب غاصب عليك يا ربنا بالعاقد بالعاقد بالعاقد عليك بالعاقر عليك بالعاقر عليك بالعاقر عليك بالعاقد عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بالظالم في الجسد عليك به يا ربنا سكن الراس سكن الراس ملك الجسد عليك به يا ربنا إنسان عليك يا ربنا من سكن الجسد عليك به يا ربنا من الجن عليك من أرسله من الإنس عليك به يا ربنا عليك يا ربنا عليك بالظالمين عليك يا ربنا عليك يا ربنا بمن فكر بمن جره فكره على أذية بمن جره فكره إلى أذية إلى طغيان وبغي وإلى سحر عظيم وإلى سحر عظيم وإلى سحر عظيم وإلى سحر عظيم. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أبطل اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل السحر يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا الحسد اللهم أبطل السحر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل العين اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل العين اللهم أبطلها اللهم أبطل النظرة اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها كلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا من أفراد العائلة أبطلها يا ربنا من الوالدة اطرها يا ربنا من اولادها، اطرها يا ربنا من الوالد والولد، اطرها يا ربنا منهم، اطرها يا ربنا من اجسادهم، اطرها يا ربنا من عقولهم، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا من الدين، اطرها يا ربنا من الاخلاق، اطرها يا ربنا من الدين والاخلاق، اطرها يا ربنا من العلم والذاكره، اطرها يا ربنا من الذهن، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا من البيت، اطرها يا ربنا من البيت، من البيت من البيت، اطرها يا ربنا من البيت، اطرها يا ربنا من البيت، اطرها يا ربنا في بيوت، في بيوت قديمه، في بيوت قديمه، في بيوت مهجوره، في بيوت، في بيوت، في بيوت بجوارهم، في بيوت، اللهم اطرها في الاحواش، اللهم اطرها يا ربنا اسحارا عظيمه، اسحارا عظيمه واحسادا، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، فرقت، فرقت الجدران، فرقت الجدران، فرقت الحجر، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا تسبب الضيق، الضيق الشديد، والهروب من البيت، والهروب من البيت، وتسبب الضيق الشديد، وتسبب الضيق الشديد، والهم والهم والغم، والكرب الشديد في البيت، وتسبب ضيقا شديدا في البيت، يا ربنا يا ربنا، وتسبب عصبية، وتسبب أمراضا، وتسبب أمراضا وأدواء، وتجدد الأمراض، وتجدد الأمراض، وتجدد السكر والضغط، وتجدد السكر والضغط، وتحكم الإعاقة، وتحكم الإعاقة، وتثبتها وتثبتها، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا كلها، إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر، اطل يا ربنا ما عمله الساحر، اطل يا ربنا ما عمله الساحرة، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما عمل ما عمله السحرة والحسدة والحسدة، الله أكبر، اطل يا ربنا ما عملوه، اطل يا ربنا ما صنعوه، اطل يا ربنا ما عقدوه، اطل يا ربنا ما ربطوه، اطل يا ربنا ما غرزوه، اطل يا ربنا ما غرسوه، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الأثر العظيم القوي الشديد، اللهم اطره من أجسادهم، اللهم اطره من بيوتهم، اللهم اطره من أجسادهم، اللهم اطره من بيوتهم يا ربنا، اللهم اطره بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة إنه فكر وقدر اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة إنها فكر وقدر اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة انهم يكيدون كيدا اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة انهم يكيدون كيدا اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة انهم